يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ايه المناسبه دي بين حكايه البحر وحكايه خراج الحي من الميت والميت من الحي بعد حكايه الله؟ اما قال لك ايه؟ لانه ما قال تصبحون وتمسون. المساء ده ايه؟ مكان السكون والاستقرار والهدوء والنم فيه. وجعلنا الليل ايه؟ وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. الله قال قوي. اذا ما دام الليل لباس هننام فيه ونستقر، والنهار معاش فيه نتحرك ساعة نستقر في النوم، يبقى اسمه الموت الأصغر. ثم نستيقظ، نبقى نمنا في المساء وإيه؟ إنكم لتموتن كما تنامون، مش النبي قال كده؟ ولتبعثن كما تستيقظون. وما دام إحنا شهدنا إن فيه نوم وفيه يقظة، يبقى لو قلت لك وبعدين يبقى فيه إيه موت وفيه بعث، يبقى صدق. فاستدل من الموجود في كونيات الحق على الشيء الذي يمكن أن ينازع، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الإيه؟ الحي والميت دي في نظر نحن وعلمنا، إنما كل شيء في الوجود فيه حياة، ولا يوجد موت إلا في الآخرة، بتاع كل شيء هالك إلا إيه؟ يبقى إذن كل شيء فيه حياة. ليه هو الهلاك الحياة؟ قال لك اقرأ القرآن برضه، ليهلك من هلك عن بينة إيه؟ يبقى الهلاك ضد إيه؟ ضد الحياة. مدام كل شيء هالك إلا وجه، يبقى كل شيء إيه؟ يبقى كل شيء حياة. بس كل شيء فيه حياة تناسبه حياة ايه؟ احنا زمان واحنا بنتعلم بيعلمونا شحنة الكهرباء والمغناطيسية والدلك، كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا قضيب ومغلط ويجيبوا حديدة كده ويقعدوا يعملوها في ناحية واحدة كده، وبعدين يخلوا دي تاخد مغناطيسية تجيب الحاجة تجذب التب، ما كانش بتجذب الاول لما عملت كده كده كده كده، بس تعملها في ناحية واحدة، ان عملتها في كده ما تنفعش، لان اللي هتتعدل كده ترجع تلخبط، فانت عايزها مقربوها لنا علشان نشوف ان الجماد حتة الحديد الجماد دي اللي انت بتشوفها جماد، لما بتعملها كده ما دام انت لما عملتها بالقضيب والمغناط ابتدأت تاخد مغناطيس، يبقى تأثرت ولا ما تأثرتش؟ بدليل انها كده بتتب. الله ام قال لك علشان تعرف انها منها مش جامدة واتحركتش قدامك هنقربها لك، فجابوا انبوبة وحطوا فيها برادة ايه؟ الحديد. حطوا برادة الحديد في الأنبوبة وجابوا القضيب الممغنط ده وقعدوا يعملوا ايه؟ قامت الذرات بقى بتعمل ايه؟ تقف ناحية، ما ترجعش كده عشان هترجع تاني، يبقى لازم في اتجاه واحد. الله قال لك اذا الحديدة الجامدة قدامك دي فيها ذرات تحركت، بس ذرات صغيرة لدرجة انك انت ما تدركش حركتها، فقربناها لك ببرادة الايه؟ ببرادة الحديد. الله، يبقى إذن انت لما تيجي مثلا لاي البلاستيك ده اللي بيعملوه ده، هات اي طبق بلاستيك وبعدين خليها عندك مده، تلتفت تلاقي لونه اتغير ولا ما اتغيرش؟ الله، ما دام اتغير يبقى في حركه وحياه ولا لا؟ بس انت مش فاهم الحركه والحياه الا ايه؟ انت مش فاهم الحكايه دي. انت مثلا هي تمسك اي حاجه بايدك، انت ما دعكتهاش، تمسك اي اكره تفتح بها الباب كده، الأكرة اللي بتمسكها بإيدك بعد مدة كده تلاقيها بتلمع. طب بتلمع ليه بقى؟ هو أنت جبت صنفرة ولمعتها؟ قال لك لا، مسك لها في كل مرة يأخذ منها شيئا وإن لم يكن مدركا، وتفضل المرة دي تاخد شوية لحد ما إيه؟ ما تلمع. إما تعملش تطوس كده وتبقى الله، يبقى إذن كل لمس، كل لمس بياخد ايه؟ بياخد شيء. إذن فكل شيء فيه حياة، كل شيء فيه ايه؟ فيه حياة، بس احنا ما نفقهش هذه الحياة، انما فقهناها بالأدلة، ومن الأدلة من القرآن، ما دام قال كل شيء هالك الا وجه، يبقى ما دام هيهلك يبقى كان فيه ايه؟ طب وهي الهلك ضد الحياة قلنا له ايه؟ وقال كده برضه ربنا، يبقى انت كونك ما تعرفش ده موضوع ايه. ولذلك سيدنا سليمان لما سمع النمل ده النملة ايه عارفة سليمان وعارفة الجيش اللي جاي. الله ادخلوا وعمل الديدبال للقبيلة بتاعتها يعني قالت ادخلوا مساكنكم احسن سليمان ايه يحطمكم وما ظلمتش. قالت ده هيحطموكم مش قصدا ده هم ما يشعروش بكم لانكم ذر بسيط ولا دليل من غير ما يشعرهم يبقى عادلة ولا مش عادلة. فهمت سليمان وفهمت جنود وفهمت انه لما يمشي من هيشوفوها هيدوسوا عليها ويحطموه انما مش بقصد. كل المعايير اللي انت بتقول عليها التكليف بيقول لك عليها موجودة ايه موجودة عندها. يخرج الحي من الميت. الحي في عرفنا من الميت في عرفنا وان كان كل حاجة فيها ايه. يوم يجي يقول لك ايه بيخرج البيضة من الدجاج مش كده ويخرج الدجاجة من مين البيضة. اقول له الكلام ده ما يستقيمش مع منطق العقل. وهي كل بيضة تطلع دجاجة ده البيضة ما كانتش مخصبة من ديك ما تجيش فيها ما تجيش فيها حياة. ما تقوليش البيضة والدجاجة بقى قول كل شيء. انت لما تيجي منك ذرات وتيجي نطفة اذا اتصلت بالمرأة يجي منها الولد. من اين جاءتك هذه الذرة من جات من الاكل اللي انت بتاكله مش عارف ايه وبتاع ودت له الحياه ومش عارف بمجرد ما وجد لها بيئه طلعت ونمت. الله يبقى اذا يخرج الحيه من الايه اي في نظرك وان كان كل شيء فيه حياه في ايه تناسبه ويخرج الميته من الحي. الله في ايه ثانيه بقى دي بقى المستشرقين يمسكوا لنا فيه يقول لك يا اخويا القران قال يخرج الحيه من الميت ويخرج الميتة من الحي. وفي آية تانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ما قالش ويخرج الميتة من الحي زي هنا قال ديك هيخرج ومخرج الايه من الميت من الحي. إن كانت الأولى بليغة تبقى الثانية مش بليغة. هم يقولوا كده يقول لهم ما انتش فاهمين ما انت اللغة عندكم مش ملكة. إنما لو كنتوا عارفين مواقع الكلمات في اللغة ومن الذي يستعمل اللغة ويتكلم ده ربنا اللي بيتكلم بيدي لكل حاجة وزين. طب يخرج الحي من الميت دي في مصلحة مين مصلحتنا. إنما لما يقول ويخرج الميت من الحي دي يمكن ضدنا يمكن إيه ضدنا. ليه؟ لأن الإنسان لما تجيله الحياة يستعلي ولما يستعلي ينغر. كلا إن الإنسان إيه أن رآه استغنى. أم قال لك أنا أخرجت الحي من الميت وده جت لي مصلحته. إنما ثق إنني برضو بعمل إيه مش وأخرج الميت أنا مخرج الميت من الحي. يعني رد بالك إن الحياة اللي أنت خدها إيه وتستعلي بيه لأنني مخرج بالصفة الثابتة لأن الفعل يدل على إيه تجدد إنما الاسم يدل على الإيه بسموت. فكأنه بيقول لك إن كنت أخرجت الحي من الميت فأنا أعمل إيه مخرج الميت من الإيه. اوعى تغتر بالحياة بل لازم تاخد الحياة على أنها موهوبة لأن دي صفة لازمة في كلمة مخرج. كلمة إيه مخرج مش حدث. ازاي بقى؟ قال لك طب ما تقرا القران برضه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره تبارك الذي بيد الايه وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياه. طب هي في نظرنا الحياه الاول ولا الموت؟ الحياه. انما قال لك اسمع انا اصلا قلت لك الحياه هتغتر بان فيك حياه وانك انت وقفت ومش عارف ايه انما استقبل الحياه بما ينقضها وهو الموت. تدخل في ذهنك بس قبلها الموت. اوعى تختار لازم تعرف الموت الايه. ولذلك هناك في سوره ايه اذا وقعت الواقعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شوف قال لهم ردوا بالكم بقى وافهموا انا مش اديتك الحياه عشان تتفرعن به انا اسلوبها في اي وقت. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون

لا يا مريم أنا أريد أن أسألك سؤالا، أتوجد شجرة بدون بذرة؟ فهمت الكلام؟ أتوجد إيه بدون بذرة؟ فانظر بقى كيف يلقنها الحق. فقالت نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة. إيه حتى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا قال يخرج ويخرج بده يستحضر الصورة، وإذا قال في الثانية ومخرج الميت من الحي عشان يدك الإيه؟ يدك الغرور. ولذلك في دك الغرور يخلق الله كل شيء ويمتن علينا به، إنما يأتي بما ينقضه. أنا مش خلقت الحاجة دي وحسيبها بقى كده، لا نقدر أخذها، رد بالك كويس. وبذلك احنا قلنا ايه، افرايتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا وما نحن بما ايه بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين يجيب حاجه ثانيه اللي منها طعامنا وقوتنا واستبقاء حياه، افرايتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ وبعدين يجيب ما ينقضها، اقول لك ما تفترش به، نعمل ايه؟ لو نشاء لجعلناه ايه حطامة. اوعى تختار بانه عمل لك دي يقدر يسلبه في اي وقت، يبقى يقول النعمة ويقول ايه ما ينقضه عشان ما اقترش به. ما تقولش بقى ان الانسان لا يطغى الله استغنى، علشان تفضل مربوط بقيومية الحق، اتربط بقيومية الحق. وبعدين يقول افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، نفسد لكم، خليه مية مالحة ما تقدروش تطلقوه. يبقى يذكر النعمة ويذكر إيه إمكان إفسادها. لكن يلاحظ في الأداء القرآني أنه أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه، جاب الزرع مقابل إيه الحرس، لأن انت يا دوب تحرط الأرض، لكن الزرع لازم يبقى فيه ايه زي ما قلنا امبارح، لازم يبقى فيه حرس. لما قال لو نشاء لجعلناه حطاما، جاب لام عشان يؤكد اللغة. ليه؟ لأن الإنسان له عمل، زرع حرط وبدر وسقي، يبقى له عمل، يوم يبقى يعني تمكنوا منه اكثر شويه، يقول لا نحن ناكد لك النفع. لكن المايه ما حدش بيدعي انه بعملها بحاجه، لا بخرها ولا عملها، دي طلعت فدي مش عايزه تاكيد. طب تعالى النار بقى، طب ما هي النار نعمه. قال لك هي دي الوحيده بقى اللي ما قالش ما ينقضها. دوك قال لو نشاء لجعلناه حطاما، وده لو نشاء جعلناه ايه؟ افرايتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما قالش لو نشاء لأطفأناها زي ديك. ليه؟ قال لك عشان تفضل قدامك كده، مش هقول لك أنا هخليها تحمد أبدا. نعم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وبعدين ينتقل بقى وكذلك تخرجوا. ان كنت هتستبعد البعث اشوف الحاجات اللي ايه اللي قدامك.